حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام سائلة تقول: امرأة عاهدت الله عز وجل أن تحذف من هاتفها برنامج أحد برامج التواصل الاجتماعي ولا تفتحه، ثم حصل أن سافرت بعيدا عن أهلها وتريد التواصل معهم عن طريق ذلك البرنامج لسهولة التواصل به وكونه بدون مقابل مالي، فماذا تفعل أثابكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل وسلم. أما بعد، هذه المرأة التي عاهدت الله وأكدت الامتناع من فتح هذا البرنامج بالعهد مع الله جل وعلا، الذي يظهر أن حكمه حكم اليمين المؤكدة. حكمه حكم اليمين المؤكدة، فحينئذ إذا احتاجت إلى فتحه ورأت أن فتحه خير من الاستمرار في إغلاقه مع حاجته مع حاجتها إليه بحيث تتواصل مع أهلها وهو خير من ذلك، فيدخل في حديث عبد الرحمن بن سمرة قول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا الحديث في البخاري. يقول أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: واختلفوا في من حلف بحق الله أو بعهد الله أو ميثاقه أو نحو ذلك، فقال مالك: من حلف بحق الله فهو يمين. قال: وكذلك عهد الله وميثاقه وكفالته وعزته وقدرته وسلطانه، يعني حلف كأنه حلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فإذا قال أعاهد الله أني أحج العام فهو نذر وعهد ويمين، وإن قال لا أكلم زيدا فيمين وعهد لا نذر. على كل حال، الذي يظهر أن هذه المعاهدة وإن كان أمرها أشد والوفاء بها ألزم، لكن إذا رأت خيرا منها فتأتي الذي هو خير. وفي قوله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. فاللام هذه توحي بأن العهد فيه شوب يمين، كأنه قال: والله لئن آتانا من فضله لنصدقن. فهذا الذي نقض ذلك العهد وقطع ذلك اليمين بعد أن أغناه الله عقبه نفاقا في قلبه، وهو يختلف عما نحن فيه. ذاك في الآية من خير إلى ضده، لما صدقن، صدق خير والضد خلافه. وفي السؤال العهد وإن كان في أصله خير، لكن العمل بضده خير من البقاء عليه، ولهذا يقال: تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير، لا سيما وأن فتح هذا البرنامج لا يترتب عليه ضرر ولا مفسدة وفيه خير من صلة ونحوها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إنها في فترة النفاس منذ 20 يوما وعندها اكتئاب، والدم أجلكم الله خف عندها، وأنها لا ترتاح إلا بالصلاة، فهل يجوز أن تتوضأ وتصلي؟ هذه الذي مضى التي مضى عليها من نفاسها 20 يوما ما زالت ما دام الدم لم ينقطع ما زالت في النفاس، فلا يجوز لها أن تصلي وهي في النفاس، ولا تصح منها الصلاة بل تحرم، فتنتظر إلى أن ينقطع الدم أو تتم المدة 40 يوما والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول صاحبه: أنا إذا سافرت إلى جهة أنوي الإقامة فيها شهرا ونصف مثلا، أفعل الآتي: أصلي 3 أيام جمعة، ثم بعد ذلك أصلي كل صلاة في وقتها، فهل هذا جائز؟ هذا الذي سافر وفي نيته أن يقيم شهرا ونصف، عليه أن يصلي صلاة مقيم، لأنه في نيته وعزيمته أنه يقيم أكثر من 4 أيام. لكن لو جلس 4 أيام مترددا ثم عزم على البقاء بعد ذلك، فإنه يقصر حتى يعزم مدة أكثر من ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إن جدته كبيرة في السن ومريضة، وهي تفهم الكلام وتقوم على قدميها لكن بمشقة وبطء، وأريد أن أعرف كيف تتوضأ، فهل يجوز أن أساعدها؟ وكيف تفعل في الصلاة إذا لم تكن على اتجاه القبلة؟ إذا كانت تفهم الكلام فالتكليف باق وعليها أن تصلي ما دام العقل باقيا، وعليها أن تأتي بشرائط الصلاة، تأتي منها بما تستطيع، تأتي منها بما تستطيع، وهذه تستطيع القيام على قدميها وعليها مشقة وبطء، فلا يسقط عنها الوضوء وتعان عليه، تباح معونة المتوضئ، تباح ويباح تنشيف أعضائه، وحينئذ تعان على ذلك، فيعينها من حولها من بناتها نحو. يعني يمكن أن يغسل يدها إلى المرفقين وهكذا. وهكذا، ما في إشكال. مباشرة الأعضاء والتنشيف ما في إشكال. من باب أولى إحضار الماء وتسخينه وما شابه ذلك، لكن إعانة المتوضئ مباحة، ولذا يقول الفقهاء: تباح معونته وتنشيف أعضائه. وأما الصلاة إذا لم تكن على جهة القبلة فيلزم أن تتجه إلى القبلة إلا إذا عجزت، لأن كانت على سرير لا تستطيع مفارقته، لكنها تستطيع، لأن يقول تقوم تستطيع أن تقوم على قدميها، وحينئذ يلزمها أن تصلي إلى القبلة. ولو قدر أنها لا تستطيع وهي على سرير، والسرير مربوط بأسلاك كهربائية ولا يمكن فصلها عنه، فإن حينئذ تصلي على حسب حالها على أي جهة كانت. أحسن الله إليكم الشيخ. هذا سؤال أيضا يقول صاحبه: هل الزوجة إذا تطلقت الطلقة الثانية تمسك عدتها عند زوجها بدون التقضي يعني، أم عند أهلها؟ المطلقة الرجعية في الطلقة الأولى والثانية يجب عليها أن تقضي عدتها في بيت زوجها، وهي في حكم الزوجة الطلقة الأولى والثانية. الطلاق الرجعي يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها لأنها زوجة، ولا يجوز لها أن تخرج، ولا يجوز له أن يخرجها إلا بالقيد المذكور في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة فهذا في الطلاق الرجعي. فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا مثل أن يطلقها طلقة أو طلقتين كما في السؤال، وكان طلاقه إياها بلا عوض، وجب عليها أن تقعد في بيتها عند زوجها، ويحرم عليها تخرج منه ما دامت في العدة، ولا يجوز لها أن يخرجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، لأنها كما قلنا زوجة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعله يتبين له من أمره ما كان عنه خفيا، أو يتبين له من يلمح منها شيئا يدعوه إلى مراجعتها. لهذه الحكمة لا يجوز لها أن تخرج ولا يجوز له أن يخرجها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أحدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عن شخص آخر؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، ومن العبادات التي لا تقبل النيابة، فلا تصح النيابة بشيء من العبادات كالإيمان والصلاة والأذكار، التسبيح والتحميد والتكبير والتحميد، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا يجوز أن يفعلها أحد عن أحد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في من العبادات ما يجوز يا شيخ؟ من العبادات ما يقبل النيابة. نعم، مثل شيخ؟ مثل الحج مثلا. نعم. والصيام في بعض صوره، من مات عليه صوم صام عنه وليه. وعلى كل حال عبادات المحضة لا تقبل النيابة. صلى الله عليكم. يقول السائل: أريد أن أسأل عن السنن الرواتب، هل يصح للشخص أن يصليها بعد الإقامة؟ هكذا سؤال. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. وعلى هذا لا تجوز، لا يجوز الدخول في نافلة بعد إقامة الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإنه إذا كان قد أمضى منها ركعة كاملة فإنه يتمها خفيفة، وإذا لم يمضي ركعة فإنه يقطعها، بحديث الذي رواه مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. شيخنا، نشاهد في بعض الأحيان من يريد أن يقطع صلاته بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام بالنافلة ثم تقام الصلاة، أراد أن يقطع صلاته يسلم على اليمين، هل لهذا أصل أو كيف يقطع الصلاة؟ ذكر الحافظ العراقي في شرح التقريب له المسمى طرح التدريب ما يدل على ذلك، يأخذ بصلاته بسلام. ولكن لو قطعه بدون أن يسلم، لو قطعه بالنية كفى، لكن أنا لا أستحضر النص الذي ذكره، لكن ذكر ذلك في طرح التدريب. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا سؤال يقول صاحبه: هل ثبت حديث في أن الدعاء مستجاب عند نزول المطر؟ روى أبو داود في سننه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا. قال موسى: حدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحت المطر. هذه الزيادة مختلف فيها، هو الحديث صحيح وهذه الزيادة يحسنها بعضهم لا تصل إلى درجة الصحيح وفيها كلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. فالدعاء بهذه الزيادة وتحت المطر عند من يثبتها تكون ثالثة لما للدعاء عند النداء وعند التحام الصفين عند البأس والجهاد، الثالثة عند وقت المطر، وهذه الزيادة قابلة للتحسين والله أعلم. شيخ عند النداء هنا، عند النداء المقصود به النداء للصلاة، الصلاة اللي هو الأذان. الأذان هل في أثناء الأذان أو قبله أو بعده؟ عنده في وقته. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم ذهاب زوجتي مع السائق للمدرسة وداخل المدينة دون محرم لانشغالي بعملي العسكري؟ وجود المرأة مع السائق الذي ليس بمحرم لها في داخل السيارة هذه خلوة، هذه خلوة لا تجوز، فلا يستريب أحد لأن ركوب المرأة مع السائق الأجنبي أنها خطر وضرر ويخشى منها من وقوع الفاحشة. والخلوة في هذا المكان الذي يمكن من الذهاب إلى أي جهة تراد بعد الاتفاق بينهما حينما يحضر الشيطان، لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذه الوسيلة موجودة للذهاب إلى حيث يبعدون عن أنظار الناس، فالخطر عظيم، وحينئذ لا يجوز أن تركب المرأة مع سائق ليس من محارمها إلا مع ذي محرم حيث يرفع الخلوة، محرم يرفع الخلوة، محرم يرفع الخلوة، ولا يلزم أن يكون رجلا، المقصود أن هذه الخلوة ترتفع ولو بوجود امرأة أخرى، ولو بوجود امرأة أخرى ترتفع الخلوة بها والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أو بالأحرى سائلة تقول إنها سيدة وأم لأولاد وإنها تركت دراستها وتفرغت لتربية أولادها، تقول في معرض سؤالها الطويل وضحيت لأجلهم والآن أصبحوا من أصحاب المناصب العالية ولله الحمد وإنهم يعطونني مصروفا كل آخر شهر، ومن هذا المصروف أتصدق بمبلغ يسير عن أمي وأبي المتوفين. سؤالي تقول إن زوجها يقول لها لا يجوز لك أن تتصدقي بريال من فلوس أولادي حتى وإن أعطوك إياها لك، وإنني محتارة في هذا الأمر، فهل ما يقوله زوجي صحيح علما بأنه ليس لي مصدر رزق إلا ما يأتيني من هؤلاء الأولاد؟ كلام الزوج ليس بصحيح، فإذا أعطاها أولادها من أموالهم ما تجود به أنفسهم فإنها تملكه، فإنها تملكه، ولا يحسب هذا من الزكاة لأنها أصل من أصوله من عبودي النسب، لا تحل لها الزكاة. وإذا كان الأمر كذلك لا تحل لها الزكاة منهم طبعا منهم لا. وإذا كان الأمر كذلك والمال المدفوع من قبل الأولاد ليس من الزكاة فإنها تملكه، ويجوز لها أن تصدق منه وتهدي وتصدق بالنية عن والديها ويصل إن شاء الله تعالى. والأب إن احتاج من أموال أولاده فإنه يأخذ منهم ما لا يضر بهم، وعليهم أن يدفعوا له ما يحتاجه أو يكمل حاجته، والله أعلم. مما يلحق بهذا شيخنا، يعني هناك مقولة تتردد بين الناس: ما يهدى لا يباع ولا يشترى. فإذا أهدى شخص ما إلى شخص هدية ما، فهل له بيعها أو يعني الاستفادة منها؟ إذا أهديت إليه ملكها وصارت كسائر أمواله، يتصرف فيها كيف شاء بالعقود المباحة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.